سورة مدنية يتحدث الله تعالى بها عن آلائه وأنعامه وآثار هذه الآلاء في الدنيا والآخرة. وبدأ الله تعالى هذه السورة باسم عظيم من أسمائه وهو اسم الرحمن، فقال الرحمن علم القرآن. وأخذ من العلماء أخذ العلماء من هذا أن تعليم القرآن من آثار رحمته سبحانه وتعالى، فهو لأنه رحمن علم القرآن. وأخذ العلم من هذا أيضا أن أول من علم القرآن هو الله سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه نزل القرآن وأيضا علم الناس القرآن وفسر للناس القرآن، كما قال الله تعالى: إن إذا اتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. فهو أيضا سبحانه وتعالى الذي يبينه ويلهم يعني من وفقه الله كل خير أن أيضا يبينه. فالله تعالى بين هذا القرآن، وهناك أيضا آيات كما تعلمون صريحة أصلا في بيان بعضها لبعض، يعني مثلا قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فهذا البيان من الله نفسه سبحانه وتعالى، الله تعالى يبين ما هو الطارق. فالله سبحانه يبين القرآن ويعلم القرآن، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الذي علم القرآن. وأيضا هذا يدل إخواني على شرف القرآن، شرف القرآن الكريم، لأنه الله تعالى بنفسه سبحانه وتعالى بين هذا القرآن، مما يدل على شرف ومكانة وفضل هذا القرآن العظيم. واستفاد أيضا العلماء من هاتين الآيتين أن التعليم يحتاج إلى رحمة وليس إلى شدة، فعلى قدر رحمة الإنسان يكون تعليمه وأثره في نفوس المتعلمين. فالله تعالى جعل التعليم فرع عن الرحمة، الرحمن علم القرآن. وقيل يعني علم القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهمه وبيان معانيه، وكل هذه من المعاني تدخل في معنى علم القرآن. خلق الإنسان فجعله خلقا سويا وأحسن تصويرا، علمه البيان يعني علمه كيف يبين عما في ضميره وعما في صدره. وهذه أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن رزق الإنسان البيان. ولاحظوا يعني من حرم هذه النعمة إذا أراد أن يعبر ما في نفسه كيف يستطيع أن يصل حركات أو كذا، فتجد أنه يعني مشكلة كبيرة في بيان ما في نفسه إذا لم يكن عنده بيان. لكن الله تعالى من رحمته جعل الإنسان لسان ينطق يبين به عما في نفسه. الشمس والقمر بحسبان يعني قدرهما تقديرا بحسبان متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب، فهذا معنى حسبان. والنجم والشجر يسجدان. النجم في كل القرآن، في كل القرآن النجم هو النجم المعروف، مثلا والنجم إذا هوى فلا أقسم بمواقع النجوم، كل هذه الآيات مقصود بها النجم المعروف الكواكب المضيئة في السماء، إلا هذا الموضع في سورة الرحمن، فإن النجم هنا بمعنى النبات الذي لا ساق له، لا ساق له. فأصل الاشتقاق اللغوي كلمة نجم يعني ظهر، فيقولون نجم الشيء يعني ظهر. فالنباتات الصغيرة التي تخرج من الأرض مثل الخضروات وغيرها يسميها العرب النجم، لأنه نجم من الأرض يعني ظهر من الأرض. ويدل على ذلك عطفها على الشجر، والنجم والشجر يسجدان. فالنجم الذي لا ساق له والشجر ذو الساق والجذع كلاهما يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، رفع السماء بلا عمد، ووضع الميزان يعني أثبت العدل في الأرض وأمر عباده به ألا تطغوا في الميزان، إياكم أن تجوعوا أيها الناس وتخونوا في الوزن والكيل، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسروا الميزان يعني لا تخالف هذه القضية. ولاحظوا كم مرة الآن تحدث الله تعالى عن الميزان، تقريبا 3 مرات، وهذا يدل على أهمية العدل وتأكيد الشرع عليه. فالله تعالى يأمر بالعدل عدة مرات، والعدل يا إخواني ترى ليس فقط في الجوانب المادية، حتى في الجوانب المعنوية، يعني العدل في في في تقييم الناس، في يعني مثلا بعض الناس يحب أن يثنى عليه لكنه لا يثني على أحد، يستجيز أن يغتاب هو الناس لكن يزعل إذا اغتاب أحد، هذا ظلم. إذا اغتبت أحدا فخلاص أنت قد أبحت عرضك للناس أن تغتابه، فلا تزعل لأنك كنت أصلا للبدات، وإن كان حرام هكذا وهكذا. لكن بعض الناس في هذه القضية سبحان الله الشيطان يدخل عليه، فتجده يستشيط غضبا إذا سمع أن فلان تكلم على فدوانية، مع أنه هو أحيانا يتكلم بعض الناس ولا يرى في ذلك بأسا. الله تعالى أمر بالعدل في كل شيء، العدل في الأمور المادية في الأمور المعنوية، وهو يعني بمناسبة شديد يعني يحتاج حقيقة تجرد وإخلاص وابتعاد عن حظ النفس حتى يقوم الإنسان بالعدل الكامل. يعني أعطيكم مثال وأرجو أن يعني ما يكون شيء، لو أنك مثلا لو أنك أتيت إلى مكان ووجدت ابن عمك أو أحد إخوانك يتعارك مع سائق وعراك شديد ضرب بالأيدي، إيش بتسوي؟ بدهيا كذا إحنا بدون تردد نطب مع ولده. طيب انتظر، يمكن مظالم، يمكن مخطئ، ما عندنا قضية يعني. خلاص طيب وين العدل؟ وين راح؟ يمكن رجال بذاك مظلوم، يمكن ابن عمك هو المخطئ من آخره. يعني عندنا أحيانا بعض الأشياء خلاص الميزان مو العدل، الميزان القبيلة، ميزان القرابة، ميزان، وهذا خطأ. إيش الله تعالى وقيم الوزن القسط، والوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني حتى لو كان والديك وأقربيك إذا عدل فأقمه على نفسك وعلى أهلك وعلى والأرض وضع للأنام، يعني من رحمته أيضا وضع الأرض ميسرة للأنام للناس، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام هي الأوعية التي يكون فيها الثمر، والحب ذو العصف والريحان، الحب ذو العصف الحب الذي يخرج يكون له ورق تبن، هذا يعني مثلا الشعير يكون له جلك تبن، القمح له تبن، الكثير من الحبوب لها اتبان، وهذه الاتبان اصبحت علف الان ما شاء الله للبهائم وكذا. فالناس ياخذون مثلا في الذره، مثلا ياخذ نبت الذره لوحده وعصف الذره لوحده ويبيعه. فالله تعالى ايضا يقول حتى هذا من رحمة الله أن جعل في نبتة واحدة طعام للإنسان وطعام لحيواناته وبهائمه. والحب ذو العصف والريحان، الريحان الشجر المحروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الريحان، لا يرده لجماله يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعمة الله، فبأي نعم الله الكثيرة يا معشر الجن والإنس تكذبون. وهذا يدل على أن نعم الله كثيرة، وهذه الآية كما ترون وتعلمون كرت كثيرا في سورة الرحمن لتذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة وله صوت كأنه صوت جرس، كالفخار كالطين المطبوخ، وخلق الجان من مارج من نار. مارج النار قيل خالص النار، وقيل لهب النار اللي هو أطرافه التي ترتفع. فالله تعالى خلق الجان من مارج النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. قيل هنا مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأنهما أبعد ما يكون عن بعض. فالله تعالى يذكر الناس برب بهذين الفصلين، رب المشرقين ورب المغربين. يعني تلاحظون اليوم مثلا كم الفجر يطلع قريب من 6:30 أو أكثر بعد، وفي الصيف يكون 3:45، ففرق شاسع بينهم. فالله تعالى يذكر الناس بمشرقين، مشرق الصيف والشتاء، وكذلك المغربين، مغرب الصيف والشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب، يقول المؤلف: ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن دلالة على شرف القرآن وعظيم منته على الخلق به. مكانة العدل في الإسلام، نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها لا التكذيب بها وكفرها. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله غدا أسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به.